الولي في الأرض بل في السماء إلى الأربعة الأقطاب والأراسيم سيدي أحمد بن داود رضي الله عنه وأرضاه أن يرزقنا الله وإياكم التوفيق يا سيدي إلى البركة وأن يعيد علينا وعليكم جميعا بالخير والسعادة ببركة النبي صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحة. Thank you.